يجب هو تقليل من واجبات شيخنا طبعا هو هيك معنى الآن أنا حينما أقبل كلام سلمان أقبله بقيود هذا الكلام إذا كان يجيه على ظلال أخرى أن من بين فروع الإسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالأدلة فدون يعني نبز غيره بشيء فهذا ليس مخالفا أما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاء الله يسلمك أن حملت كلامه أكثر مما يطيق والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول أنا أقول نفهم هكذا إذا أردنا أن لماذا تصير تفهم هكذا نحن نريد أن نبين إذا كنت أنت خلينا أقول إذا كنت أنت بتحب سلمان وإحنا والله بنحب سلمان ما بنكره سلمان بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوة في هذا الوقت بصدق وإخلاص إن شاء الله ما شاء الله لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بزلة ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا لكن الآن هذه العبارة هذا التأويل الذي تقوله أنت هذا لا يمثل لك كلام سلمان بالصلاة هذا بعيد يا أستاذ هذا بيعملك عليه حبك سلمان لا أنا أعني أنا أريد أن توجه كلام سلمان أنا ما توجه بها الطريقة أنا أريد أن أقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك هذا أحسن شيء تقوله له يعني أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل نعم تصحيح لا تصحح العبارة شو اللي صحيح يعني يجب أن يتكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا بنحط حالنا أنهم لما نقول بصير خلافات إحنا بصير الخلافات هم يزعمون ذلك إحنا ما نعتسي الأمر عليهم أن من يبين السنن لا يثير الاختلافات من يثير الاختلافات هو الذي يخالف جيد بس إذا خليه يحذف هذه العبارة وما تقول هذا فهمك لسلمان قل هذا الذي أريده بدل هذه العبارة بس الذي يبين السنة وإن كانت جزئية وإن كانت بدعة وإن كانت بدعة يعني بدعة إضافية لا يقال أنه غارق في خلافات هذا يبين الدين والمنهج الحق أما الذي يغرق في الخلافات والذي يعادي من يفعل ذلك هذا المخالف هذا الغارق في الخلافات يعني الآن الإخوان المسلمين لما يخالفون بأننا نبين ليش هم متفقون معنا في أصول كثيرة في قواعد كثيرة هم كثيرة وما متفقين إلا في كلمة الشهادة فقط في لفظها ذلك والله في لفظها فقط أما في معناها لا فأنا قصدي أن ننطلق نحن الآن يعني سلاحهم نرده إلى صدورهم هم دائما يدندنون حول أن شيخان يا الله يهديك ليش تحكي خارج الموضوع هذا ما له علاقة بالعبارة هاي ما له علاقة بالعبارة هاي وخاصة أنك بتكررها ربطت بالسابق لا بقول أنك بتكررها بتكررها باختلاف الألفاظ الشيخ علي رجل ما شاء الله عنده ثروة بربطة بالكلام على كل حال ما في ما نكتب لهم ملاحظة حول هذا لكن الغارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم أنت اللي كلامك تستثني يكفي انك تعرف ان هذا خطا طيب الان يا استاذ لا لا لا لا انا ابين قبل لا صح كلامي ولا لا كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيه وانت تستثني صح كلامي ولا لا احتمال ان يكون هو يشمل الجميع واحتمال اخر انه لا طلعت ايده الان مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلاف وانما كتب لك منصوب رهيب بدي ارجوك بالمنصوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت ورأي وجهي لي الكلام هذا فضيتي له يا شيخ ليش فضيتي له الآن مثلا هو